الإنسان يا شيخنا جنان يا شيخنا كان إلى الركعة الخامسة وسبح له المأمومون يعني فلن يرجع. يعني شو يعمل المأمومون في هذا الحالة؟ مثل ما عمل الإمام، يعني يقوم معه للخامسة بالطبع. نعم. طيب